فإنه واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ترجمة

صدق الله العظيم.